بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 5 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم، هذا في سياق النصوص في الإخلاص لله عز وجل في العمل، وما أثنى الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله وأصحابه رضي الله عنهم في قوله: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي أنهم يريدون بأعمالهم وجه الله عز وجل، ويريدون رضوان الله وفضل الله. وهذا هو الإخلاص، وهو أن يعمل العبد العمل يريد به ثواب الله ويريد به ما عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس. والنجوى هو إصرار الكلام بين اثنين أو أكثر على سبيل إخفاء هذا الكلام عمن لم يناجى به. فبين الله عز وجل أنه لا خير في كثير من النجوى، ثم قال: إلا من أمر بصدقة. وهذا استثناء منقطع، لأن الأمر بالصدقة ليس هو داخل في الوصف في قوله: لا خير في كثير من نجواهم. ومعنى الكلام: لا خير في كثير من نجواهم، ولكن من أمر بصدقة. قال: إلا من أمر بصدقة. ذكر هنا ثلاثة أعمال صالحة كلها متعلقة بالنجوى والكلام: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فذكر ثلاثة أمور، وهو الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والأمر بالإصلاح بين الناس. هذا هو العمل الظاهر، وهذه الأعمال في ظاهرها أنها من الأعمال الصالحة، لكن قيد الله ذلك بما يقوم بالقلب في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن هناك من يأمر بالصدقة لا يريد بذلك مرضات الله، هناك من يصلح بين الناس حتى يقال أن هذا رجل حكيم عاقل يصلح بين الناس، هناك من يأمر بالمعروف حتى يقال فلان شديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين الله عز وجل أن الذين يثابون على ذلك هم من فعلوا هذه الأمور يبتغون بذلك مرضات الله. وهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، أن يكون المحرك للعمل وأن يكون الباعث على العمل هو ما عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمخلص لله تعالى قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى، فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفورة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. قال: المخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب، وهو الإخلاص لله عز وجل. فالمخلص قلبه معلق بالله وبما عند الله، يراقب الله عز وجل بعمله، وهذا هو الإخلاص، وهو الباعث على العمل. فإن الباعث على العمل محبة الله، فإذا أحب الله عمل لمرضاته وعمل لثوابه وعمل إلى لقائه، فعند ذلك يتحقق له الإخلاص بهذه المراقبة لله عز وجل، وسهلت عليه المشقات. هذا أمر ظاهر وأمر يعني معروف حتى في باب الخدمة الدنيوية، فإنه يسهل على النفوس خدمة من تحب. فإذا حب الإنسان شيئا سواء من الذوات أو من الأمور الأخرى، فإنه يسهل عليه ما يبذل من الجهد في طلب هذا الشيء، تسهل الخدمة على الحبيب في حق من يحب، وتصعب عليه ويصعب عليه أن يقوم على خدمة من يبغض، حتى ولو كان كأس ماء بجانبه قال له عدوه: أعطني الماء يثقل عليه. بينما في خدمة من يحب قد يقطع المسافات البعيدة من أجل تحقيق مطلوب لذلك الحبيب، ولذلك الذي وجد في القلب له مكانه ومنزله. وهكذا المؤمنون فإنهم يعملون لله عز وجل، يريدون ما عند الله، سهلت عليهم الخدمة وسهلت عليهم العبادة وسهلت عليهم المشاق، لأنهم يطلبون ما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا يظهر الآن في هذه الأحوال الإيمانية، عندما ترى رجل كبير في السن وقد يكون مريضا مثقلا بالأمراض، ولربما صعبت عليه الحركة حتى أنه لربما يؤتى به إلى المسجد يحمل، فأتى إلى المسجد مع هذه الكلفة والمشقة، بينما تجد في مقابل هذا شاب قوي البدن معافى في صحته وفي بدنه، وهو جار للمسجد لا ينبعث لصلاة الفجر أن يؤديها في المسجد، ويجد كسلا وثقلا في أن يخرج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. هذه من أعظم الآثار الإيمانية، أن هذا مع ضعف بدنه وثقل مرضه والمشقة التي يلاقيها تحرك قلبه فتحركت جوارحه، وذاك مخذول حرم هذه العزيمة بسبب ضعف الإيمان. فهذا هو حال الناس، إذا قوي الإيمان في القلب وقويت محبة الله عز وجل فيه، سهل على هذه الجوارح أن تنقاد لما قام في القلب. ولهذا على الصحيح أن الإيمان وأن زيادة الإيمان ونقصه تكون في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، فالإيمان يزيد بحسب المحبة التي تكون في القلوب، ليس الناس في درجة واحدة في محبة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في التصديق، كلهم مصدقون، المؤمنون مصدقون، لكنهم يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في الإقرار، يتفاوتون في العلم، ويتفاوتون في العزائم. فالإيمان يزيد وينقص بحسب أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقوة العزائم وقوة العلم إلى غير ذلك من المؤثرات التي تؤثر في قوة الإيمان وفي ضعفه. والعاقل دائما يسعى في هذه الحياة أن يقوي إيمانه بكل ما يستطيع، يقوي إيمانه بالعلم وبالعمل والمراقبة، وأن يتبع الحسنة الحسنة حتى يقوى. هذا حال المؤمن مع قرينه ومع نفسه. النفس تطلب حظها من الشهوات، والقرين يريد أن يغويك ويخرجك عن الطريق وعن السبيل. فإذا رأى القرين صاحبه مداوما على الطاعات يئس منه ومله وضعف وخنس عن إغوائه. ولهذا تجد هذا القرين مع المؤمن ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين. قالوا له: حتى أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم من كيده وشره. وعلى المعنى الآخر أي فأسلم ذلك القرين، أي دخل في الإسلام. وقال لعمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق الواسع، كيف يفر الشيطان من عمر؟ لأنه قوي الإيمان. وهكذا كلما قوي الإيمان ضعف هذا الشيطان، حتى إن الإنسان لا يكاد ينبعث إلا بخير. وإذا ضعف هذا الإنسان أمام هذا القرين وأمام هذه النفس فأصبح منقاد كالطفل. الطفل الصغير وضع يده في يد أبيه يقوده كما شاء، ولربما يقود هذا الطفل أباه لقوة المحبة ولضعف العزيمة على أن يقاد هذا الابن إلى ما فيه الخير والصلاح. وهذه من مسالك الناس في التربية، بعض الناس من حبه لأبنائه ينقاد لهم حتى في تثاقلهم عن الصلاة، يشفق عليهم الشفقة غير المحمودة. وأكثر ما يحصل هذا للنساء، إذا أوقظ الأب هذا الابن قالت له: هذا مسكين ضعيف صغير، يعني دعه ينام ويصعب عليه الاستيقاظ، ما نام إلا متأخرا، واليوم بارد أو حار، إلى غير ذلك من الأعذار. وما عرف هذا الأب وهذه الأم أن هذا فيه هلاك هذا الابن، وأنه لو ربي على العزيمة وعلى الاستيقاظ للصلاة لتعود عليها وسهلت عليه، وأصبح من عباد الله المستقيمين على أداء هذه العبادة كما عود الصغار على هذا وهم صغار منذ نعومة الأظفار، فاعتادوا على إقامة الصلاة. ومن الناس من يبلغ 20 و30 ويقال أنه صغير ما يتحمل، يثقل عليه إلى أن يتزوج وهو ما تعود في بيت أهله أن يصلي. ثم بعد ذلك هذه الزوجة المسكينة لا قدرة لها عليه، إن أيقظته للصلاة لربما أغلظ لها القول ولربما امتد إليها بالضرب كما تشكو كثير من النساء. فالمقصود أن الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة ويربي أبناءه على الطاعة، وهذا في الحقيقة هو طلب راحة النفس، كما قال بعض السلف لما كان يجتهد في العبادة وقالوا له أثقلت نفسك وأتعبت نفسك، قال إنما أطلب راحتها، إنما أطلب راحتها. الراحة ليست في الدنيا، هذه الدنيا ليس فيها راحة. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وفي تعب وفي جهد في هذه الحياة. الراحة في الجنة، كما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر أحيانا أن بعض أهلي يشفق عليه ويقولون له لو ارتحت وأرحت نفسك، فيقول رحمه الله الراحة في الجنة، الراحة في الجنة. هذا نظر أهل العقول. هذه الدنيا ليست دار مقام وليست دار مستقر دائم، وإنما هي ممر، ستنقضي أيامها وسنواتها وأشهرها، وهي شاهد لنا أو علينا. والراحة الحقيقية في الجنة، عندما يدخل باب الجنة وينعم بالنجاة من النار ودخول الجنة، هناك الراحة. ولهذا لا يجمع الله على عبد بين تعبين، من تعب أتعب نفسه في العبادة ارتاح في الآخرة، ومن أراح نفسه في الدنيا تعب في الآخرة. ولا يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة في الدنيا والآخرة، هذه سنن شرعية، فمن عوقب على ذنب في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة، ومن لم يعاقب عليه في الدنيا عوقب عليه في الآخرة. ولهذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم، كان بعضهم إذا وقع في معصية كما وقع للمرأة التي زنت، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول هذه المرأة؟ والأصل في النساء فيهن ضعف، تقول يا رسول الله طهرني، طهرني من هذا الذنب، وهي تعلم ما عقوبة هذه الجريمة، وهي الرجم. تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، تقول طهرني، فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع حملها، ثم تنتظر حتى تضع الحمل وتأتي به في يدها، تقول ها أنا ذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضعت حملي فطهرني. إصرار على التخلص من الذنب. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى ترضعي هذا الطفل ويأكل الطعام، ثم تأتي بعد فترة من الزمن وقد حملت ابنها في يدها ومعه كسرة خبز يأكل منها. قالت ها هو ذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل الطعام فطهرني. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذه المرأة تابت توبة لو قسمت على 50 من أهل المدينة لوسعت. صدق في التوبة مع الله، ليست نزوة في ساعة تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من وقت، حتى أمر برجمها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يصرفها لعلها ألا ترجع إليه، ولأن لو لم ترجع لم يبحث عنها، لكنها مصرة على هذا التطهير. هذه نظرت أهل العقول وأهل الدين وأهل المراقبة لله عز وجل، يتخلصون من المظالم في الدنيا. كثير من الناس اليوم لا يبالي بما سيقدم عليه يوم القيامة، يأخذ من هذا وينهب من هذا ويقترض من هذا ويترك السداد ويأخذ من هذا وتتجمع عليه هذه المظالم ويموت ولربما ما عرف أهله بها. تهاون بعض الناس الآن في أخذ الأموال والاقتراض من غير عناية بالعواقب، حتى إن بعضهم يقترض ثم بعد ذلك يقول لا أعرف من اقترضت منه ولا أعرف له رقما ولا أدري أين ذهب. كيف إنسان يأخذ مالا من رجل ولا يعرف اسمه ولا يعرف رقمه، ولو كان المال له أخذ العهود والمواثيق على هذا المقترض وأخذ رقمه وأين تسكن وإذا مت من يسدد عنك، يستوثق لماله ولا يستوثق لدينه. هذا داء عظيم يتساهل الناس فيه في هذه الحياة ولا يدري هذا الإنسان مدى جنايته على نفسه. هذه حقوق ناس، ولا يستهين الإنسان بشيء ولو كان يسير. هرى بعض الناس في سوق الخضار في سوق الفواكه، يمر في السوق يأكل من هذا ويأكل من هذا ولا يدري هذا المسكين ما الذي يدخل في بطنه، لربما أكل من شخص لا يأذن له مع أن هذا يخالف المروءة، لكن استمر بعض الناس هذه الأخلاق السيئة. وإذا صاحب الطعام لم يأذن له ولو لقمة واحدة فإنها حرام، لكن تهاون في هذه الحقوق. فهذا هو حال المؤمن الذي نظر إلى الآخرة نظرة إيمان ويقين وأن هناك حساب وجزاء، وهو يسعى لتخفيف المظالم وللتخلص منها قبل يوم القيامة حتى لا يقدم على الله بهذه المظالم التي قصاصها يوم القيامة من الحسنات. ليس هناك أموال وليس هناك عقارات، وإنما هذه الحسنات التي يسعى الإنسان الآن في جمعها ستقسم يوم القيامة على الغرماء. فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم زج به في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قال والمفلس من لا دينار ولا درهم. قال المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. فتجد هؤلاء الغرماء ازدادوا من الحسنات وخفف عنهم من السيئات على حساب من؟ على حساب هذا الظالم. يأخذون من حسناته ويضعون على ظهره من سيئاتهم، ثم بعد ذلك يأتي ولا وزن له ولا وزن لعمله إلا أن يكون من أهل التوحيد، مع ضعف أيضا في تحقيق التوحيد في حق هذا الذي كان يأكل أموال الناس بالباطل. فهذا من الصدق مع الله عز وجل في هذه الحياة ومن ابتغاء مرضات الله أن يسعى الإنسان للاستعداد للحساب والتخلص من المظالم في هذه الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم. وهذا هو الحرية الصحيحة، ألا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. نعم، هذه من ثمرات الإخلاص، وهو أن يتحرر العبد من مرضات الناس، لأن المرائي هذا كأنه أسير يرضي هذا ويرضي هذا ويطلب محمدة هذا، فهو ذليل يتزلف للناس ويتودد إليهم ويخضع لهم ويرضيهم بالقول والفعل ويفر من كل ما يسخطهم حتى لو أسخط ربه. هذا ضعف في الإيمان وضعف في العقل وسفه حقيقي، أن ينصرف الإنسان لهؤلاء الخلق الذين ليس بأيديهم نافع ولا ضر ولا ثبات لهم على حال. إذا أحسنت إليهم مدحوك، وإذا قصرت في حقهم أوسعوك ذما. لو أحسنت للواحد الدهر ثم أسأت إليه مرة أنسته هذه السيئة تلك الحسنة. هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله. ولو أنهم حفظوا الود وأثنوا عليك الليل والنهار، ما الذي بأيديهم من النفع لك؟ ليس بأيديهم نفع. ولهذا فإن العاقل لا ينظر إلى مدح الناس وإلى ثنائهم أو ذمهم، بل قالوا دليل الإخلاص أن يستوي عند العبد ذم الناس ومدحهم، إن مدحوا أو ذمهم أو ذموا لا يبالي بهم. وهذا ما سماه الإمام ابن القيم اليأس من الناس، أن ييأس من الناس يأسا لا يرجع فيه، أنه لا ثبات لهم ولا بأيديهم شيء من النفع ولا ينبغي أن يلتفت إليهم إلا بالقدر الذي أمر الله به من مداراتهم وآداء حقوقهم كإلقاء السلام وآداء الحقوق. وأما أن ينصرف بعبادته لإرضائهم يقول القول الذي يمدح به ويترك الحق من أجل أن لا يذم، هذا ضعف يقين وضعف إيمان وضعف عقل. مسلم يرضي ربه ولا يبالي بالناس، والله عز وجل لا تضيع عنده الحسنات، مثقال ذرة من خير لا تضيع عند الله. كيف يلتفت الإنسان للناس وهم على هذا الحال وهم على هذا الجحود والنسيان للحسنات؟ وأما الله فإنه لا ينسى حسنة ولا تضيع عنده طاعة، كل ما تقدمه تبتغي به مرضات الله فهو في حرز عظيم مكين لا يمكن أن يذهب، وكل ما يبذل لغير الله فهو ضائع. هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله ومن أجل الله، ما يصرف في طاعة الله وما يبذل في مرضات الله، وإلا فهذه الدنيا لا خير فيها، وإنما هي متاع. إن استعان بها العبد على طاعة الله فنعم العون على طاعة الله، وإن استعان بها على المعاصي فهي وبال عليه. والقوة التي فيها من قوة البدن قوة المال وقوة الجاه وقوة البيان والفصاحة، إن استعين بها على طاعة الله فنعم القوة يستعان بها على طاعة الله، وإن سخرت في غير طاعة الله فهي حجة على أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرف عن غيره. قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بكسر اللام وفتحها وهما متلازمتان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين. ذكر المصنف رحمه الله من ثمار الإخلاص أن العمل القليل يعدل الأجر العظيم عند الله عز وجل، ويثاب عليه ثواب العظيم. لهذا قال بعض السلف: كم من عمل يسير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تحقره النية. يعني العمل اليسير ولو أنفق الإنسان شيئا يسيرا بإخلاص فالنية تعظمه، والعمل الكثير إن كان من غير إخلاص فتحقره النية السيئة. حتى إن هذه الصلاة التي هي من أفضل الأعمال قد ينصرف بعض المصلين وهم ما ازدادوا بها إلا بعدا لمراءاتهم وتسميعهم بصلاتهم. وهكذا الحج، وهكذا الجهاد، وهكذا الإنفاق، فالنية لها شأن عظيم، والعمل مرهون بها. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الخالصة المقبولة عند الله مرهونة بالنية، وما أريد به وجه الله عز وجل. ولهذا كان في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله التقيا عليه وافترقا عليه، وهذا دليل الإخلاص ودليل المراقبة. يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك الشاب أو كذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، دون أن يكون هناك إنسان يرائيه أو يظهر له البكاء من أجل أن يقال أنه خاشع، فاضت عيناه. ولهذا الخشوع يظهر في الخلوة، وأما أمام الناس قد يزين الشيطان الأمر يظهر الإنسان الخشوع، ولكن الخشوع فيما بين العبد وبين ربه إذا ذكر الله خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه دون أن يشعر به أحد. فهذا له منزلة عند الله عز وجل. رجل أيضا أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا؟ لأنه يريد أن يخفي العمل حتى عن جوارحه، فكيف بالناس؟ هذا له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا أعمال السر هي ثمار الإخلاص، أعمال السر ثمار الإخلاص. الإخلاص إذا تحقق للعبد أثمر إخفاء العمل، والحرص على أن تكون الحسنة بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها أحد حتى يرتاح من مجاهدة نفسه على الإخلاص، هل أخلصت أم لا. وفي كل مرة يراجع نفسه، إذا أخفى العمل عن الناس هو في مأمن أن ينزغ الشيطان نزغه ويقول إن فلان سيمدحك على هذا العمل، بينه وبين الله لا يريد به إلا مرضاة الله، يخفيه عن الناس حتى لا يمدحوه به. ويطلع الله عليه، يكتفي بنظر ربه عن نظر الخلق، وبعلم الله فيه عن علم الخلق به. فهذا الذي استغنى بالله عن الناس وانصرف إلى ربه ورضي به دون الخلق. ولهذا فإن الله عز وجل إذا أخلص العبد سدده وأعانه ووفقه وصرف عنه الشر، كما قال في يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهنا قراءتان: المخلصين يعني الذين اصطفاهم الله وأخلصهم لعبوديته، والمخلصين الذين أخلصوا العبادة، وكل قراءة ثابتة لها حكم الآية المستقلة، فكلا القراءتين صحيحة. فهذا دليل على أن المخلصين والمخلصين كلاهما مستحق لهذا الثواب بفضل الله، وهما متلازمان كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن الذي أخلص ممن اصطفاه الله وأخلصه للتوحيد، ومن اصطفاه الله لا بد أن يكون من أهل الإخلاص، لا يمكن أن يصطفي الله مشركا، وإنما أهل التوحيد. ولهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما قال أسعد الناس بشفاعتي من نظم في مدحي 100 قصيدة. بعض المسلمين يظن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القصائد والتغني بها وإقامة الموالد والغلو فيه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يريد بها رياء ولا سمعة، يقول بلسانه ويعتقد بقلبه وينقاد بجوارحه لهذه الكلمة. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الناس يحقرونه، لا يعرفه الناس، ليس بصاحب شهرة وليس بصاحب فصاحة، وليس هو من الأثرياء الذين يعرفون في الناس بالصدقة، وإنما عبد مغمور في غبراء الناس يقول لا إله إلا الله، كلما قال هذه الكلمة ذرفت عينه بالدم خشوعا ومحبة وانقيادا لدين الله عز وجل. إذا لقي الله رفعه بإخلاص، وإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس بالشفاعة هذا الرجل الذي أخلص في توحيده وفي عبادته لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم، وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهر والباطن على هذا الأصل الطيب الجليل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، هذا ثواب المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل وقويت عزائمهم وإرادتهم على طلب الآخرة وما عند الله. وهذا المثل الذي ضربه الله كمثل شجرة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. قيل هذه كلمة التوحيد، تؤتي أكلها كل حين، لأن هذه الكلمة مؤثرة في القلب، فهي في كل لحظة تثمر ثمارا عظيمة، لأن العبد إذا قالها لا يزال يرتقي في مراتب العبودية، كلما قالها بلسانه استحضرها بقلبه. في أذكار الصباح والمساء شرع لنا أن نقول لا إله إلا الله، ويلاحظ الآن أن أفضل النوافل ما كان من جنس الفرائض، وأفضل الفرائض ما هي أركان الإسلام، وأفضل النوافل ما كان من جنسها. شرع لنا من جنس الشهادتين ذكر الله بلا إله إلا الله، ومن جنس الصلاة الصلاة النافلة المتنوعة، ومن جنس الزكاة الواجب الصدقة، ومن جنس الصوم الواجب صوم النفل، ومن جنس الحج الواجب حج النفل. كل ركن من أركان الإسلام شرعت لنا من جنسه نافلة، ولهذا نافلة لا إله إلا الله وهي الكلمة التي يدخل بها في الدين أن يكثر من لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام، وهي دعاء وذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي دعاء وذكر، قال العلماء ذكر ودعاء، لأن الكريم إذا ذكرته أغناك ذكره عن طلبه. لا يحتاج الكريم أن تطلب منه، بل إذا ذكرته أعطاك. فهذه كلمة عظيمة. بعض الناس الآن يتوسع في الأدعية، ورأينا بعض الحجاج يأتي بكراس كبير فيه أدعية، ورأينا مرة أوراق أتى بها بعض الطلبة للمشايخ في التوعية، رجل سطر أوراقا يقول: اللهم أني أسألك أن تبارك في أسهمي في البنك الفلاني، ورصيدي في الشركة الفلانية، والأسهم التي في مكان كذا، والأرض التي اشتريتها في كذا، والمحل التجاري في كذا. ويقول بعد ذلك: كل من لقيها يؤمن على دعائي. هذا جهل، شغلوا أنفسهم بالتوسع أولا في طلب الدنيا، ثم بهذا التوسع في الدعاء الذي يبغضه الله. فالله يحب الإجمال في الطلب، ولو قال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يكفي عن هذا التكلف. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذه الأدعية الجامعة تغني عن هذا التوسع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا من جهة الوقت ومن جهة المكان. وأفضل دعاء دعاء في الأسهم ولا في الأراضي، هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا كان هذا أفضل الدعاء؟ لأنه توحيد. هذه كلمة التوحيد، فهي من جنس النطق بالشهادتين. ولهذا لا يزال المسلم لسانه يلهج بهذه الكلمة حتى إنه يموت، آخر ما يموت وهو يردد لا إله إلا الله، تعلق قلبه بها وانشرح صدره لها وسهلت على لسانه حتى أصبحت له كالنفس، كما يتنفس يقول لا إله إلا الله، إذا تعجب قال لا إله إلا الله، إذا ذكر الله قال لا إله إلا الله، إذا رأى شيء في طريقه يدل على عظمة الله من آيات الله قال لا إله إلا الله، إذا أصيب بمصيبة قال لا إله إلا الله، في كل أحواله يلهج بهذه الكلمة. هذا المسلم الذي أثرت فيه لا إله إلا الله فأصبح منقادا لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل لله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه من أعظم ثمار الإخلاص، أن المخلص الذي أراد بعمله وجه الله لا يبالي بالناس، هل شكروا أم كفروا، هل أثنوا عليه أم مدحوه، لأنه يريد غيره، يريد ما عند الله، فهو لا يبالي بهم. فهذه من ثمار الإخلاص، أن المخلص والمنفق والمحسن للمسلمين لا يحسن إليهم وينتظر كلمة شكر، وإنما ينتظر الثواب من الله، كما قال الله عز وجل في حق المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. قال بعض المفسرين: قالوها بألسنتهم لا نريد منكم جزاء ولا شكور، وقال بعضهم: قالوها بلسان حالهم، عندما ينفق أو يحسن لسان حاله يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا جزاء مادي ولا شكورا، شكرا باللسان، يريد ما عند الله، يريد الخير الذي عند الله، لا يريد مدح الناس، مدحهم لا ينفع وذمهم لا يضر، ليس بأيديهم شيء من النفع ولا بأيديهم شيء من الضرر، كلهم خلق مثلك، ليس لهم قدرة على نفعه، فكيف ينفع غيره؟ هذا الذي يعين على الإخلاص، والخير بيد الله، فإذا أثنى الله على عبد من عبيده هذه هي الرفعة الحقيقية. أما الناس قد يمدحون الرجل على البدع، وقد يذمونه على السنة، كثير من جهلة المسلمين تجد أنه يذم الرجل الصالح، لما؟ قال: هذا متنطع. لماذا متنطع؟ قال: أول ما يؤذن المؤذن يذهب يتوضأ يذهب للمسجد، تنطع هذا، لماذا لا ينتظر الوقت طويل، إذا أقيمت الصلاة نذهب إلى المسجد، إذا رأى رجل يصوم قال: هذا تكلف ساعة وساعة، متى تأتي ساعة العبادة؟ نحن والآن لا نخشى على أنفسنا من حال أولئك الذين أثقلوا أنفسهم بالعبادات، فلا نحتاج أن نعظ الناس اليوم ساعة وساعة، ذهب زمن هؤلاء الذين أمضوا أعمارهم في العبادة فيقال ساعة وساعة، أما نحن اليوم أكثر أوقاتنا هي في ساعات اللعب واللهو، نحتاج إلى وعظ في أن نجعل بعض الساعات، أنا أقول ساعة وساعة، بعض الساعات في عبادة الله. انظروا إلى أعمالنا منذ أن نذهب إلى بيوتنا الآن بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ما هو الجدول اليومي لكثير من المسلمين في بيوتهم؟ معروف، إلا من رحم الله، سهر، وأحسن الناس إلا من رحم الله هو المشتغل بالمباحات، هذا غير السهر في المعاصي والذنوب أو في ضياع الأوقات، بينما هذه الأماكن التي نمشي فيها الآن ونسكنها كانت يمضي الليل في القراءة والذكر، كان الرجل إذا مر بطرقات المدينة لا ينقطع صوت القرآن وهو يسير في الطريق، يمر بطريق هذا يقرأ في البقرة، يمر بجانب البيت ويجد هذا في آل عمران، يمر قليلا ويجد هذا يقرأ سورة ياسين، يمر بجانب بيت وإذا رجل يخشع ويبكي ويدعو الله، هذا كان حاله. الآن تمر بالبيوت، ما الذي تسمع؟ كلنا نعلم، موسيقى والأغاني والرقص والطرب وقنوات مفتوحة على آذان وقلوب المسلمين. فهذه البلدة الطيبة يجب أن نخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها بخير. كل بلاد المسلمين، هذه الأرض خلقها الله لنا لنعبد الله عليها، سخرها لنا لعبادة الله، لا أن تمضى الأوقات في اللعب واللهو، تمضي الأعمار ونحن ما فعلنا شيئا. نحن في حاجة، منا من بلغ 60، منا من بلغ 70، منا من بلغ 50، منا من دون ذلك وأكثر. ما الذي ننتظر؟ في كل سنة وفي كل رمضان، من رمضان إلى رمضان، نتذاكر فيما بيننا، فلان العام الماضي صام معنا، صلى معنا التراويح، أين هو؟ عيد عيد الأضحى معنا، حج معنا، كان في هذا المكان معنا، أين ذهب؟ لدي بطاقة لبعض الزملاء قبل 20 سنة عندما كنت في رئاسة القسم، عبرة، إذا رأيتها تأثرت تأثرا كبيرا. أكثر من نصهم قد مات، وهؤلاء بعضهم كبار وبعضهم صغار، ونحن بقينا بعدهم والطريق مسلوك. وانظروا الآن هذه القوائم التي في الجوال، لو استعرضت الجوال الذي بيدك كم فيه رقم مات صاحبه والرقم باقي في الجوال، دليل على كثرة من نفقد مع الغفلة عن هذه الحال وعن هذا المقام الذي ننتظره. لكن كل إنسان كأنه ينظر أن الناس كلهم سيموتون وهو سيبقى، وما يشعر الإنسان أنه لربما كان هو أول من يصلى عليه في الصلاة القادمة. كم من إنسان صلى معنا العشاء، صلينا عليه الفجر، صلى الفجر وصلينا عليه الظهر. وأنا أعرف كثيرا، لا أقول واحد أو اثنان، كثير هم بهذه الحال. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العزيمة على الرشد وأن يختم لنا ولكم بخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: هل الذي لا يجمع له عذابين خاص بالمؤمن أم هو يشمل الكفار؟ الله عز وجل بعدله إذا عذب عبدا على ذنب فإنه لا يعاقبه عليه في الآخرة، لكن الكفر لا يمكن أن تستوفى عقوبته في الدنيا، لأن هذه الدنيا مهما عذبوا فيها فإنهم لا يمكن أن يستوفوا عقوبة الكفر والشرك. ولهذا كل كافر هو خالد مخلد في نار جهنم، وقد جاء في الحديث إن الله ليمهل للكافر ويعطيه حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنة. يعني من الأمور التي يحسن فيها المسلمين يجازيهم الله عليها بها في الدنيا، وهذا ظاهر الآن في الكفار، أعطاهم من الدنيا وأعطاهم من جمال الطبيعة وأعطاهم من كثرة الأمطار الغزيرة وكثرة الأرزاق، تمتعون بالنعم، كل ذلك حتى يوافوا عقوبتهم تامة يوم القيامة. وجعل الله هذه الأمة عقوبتها في الدنيا، تعذب في الدنيا وتنزل بها المصائب والبلاء، وهذا تطهير لها. لكن لا نغتر بما يصيبنا ونقول هذا تخفيف، ذنوبنا كثيرة مهما أصابنا، فإن حق الله علينا عظيم، ونحن أيضا نتنعم بنعم عظيمة خصوصا في هذه العصور. نحن نعيش عيشة الملوك، نخدم وتتوفر لنا الأطعمة والأشربة والملابس النظيفة، لا نشعر بهذا. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: وجعلكم ملوكا، قال تخدموا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف السبيل إلى تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء وحب الشهرة؟